هذا الأخ عبد الواحد يقول: كلمة سمعتها من أحد مشايخ السنة حفظه الله، نرغب منكم توضيحها. قال: كان الواحد قديما لا ينشر شيئا حتى يستشير عددا من العلماء، واليوم الواحد يكتب وينشر مباشرة، وخاصة مع ما يسمى بوسائل التواصل التي هي حقيقة وسائل للتقاطع إلا ما رحم. المهم بارك الله فيكم، المراد بالنشر قديما أهل العلم قبل أن يؤلف مؤلفا وكتابا يعرضه على أهل العلم لينظروه يقوموا، كما فعل المسلم لما عرض صحيحه على جمع من أهل العلم، أليس كذلك؟ وهو في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتواصل أهل العلم مع بعضهم البعض، يعرض هذا على هذا ويسأل هذا ذاك، هذا موجود وكثير ومتداول ومعروف ومن أخلاق من سلف. فعرض الواحد ما يكتبه على غير من أهل العلم سنة من سلف. أما اليوم كما يقال أن النشر جاء في رأسك تكتب تنشر، لا يشاور ولا ينظر ولا يتأمل، حتى إنك تعجب، والله أعجب وأشد العجب، كيف الناس تجلس تمسك الجهاز وتقول تكتب كتب، يعني هذه شغلة، يعني هذا الأصبع لا، كيف تجلس يعني وكتابة وجواب ورد وجواب وأخذ وعطاء وكذا وكذا وكذا وكتابات طويلة، حتى إنك تجد أن بعضهم تشك أنه لا ينام من كثرة ما يكتب. هل هذا كثرة الكلام والهذيان يدل على العلم والمعرفة؟ ما في مشورة ولا استخارة حتى قبل أن تكتب، استخر الله، قد يكون ما تكتبه باطلا. مشورة أهل العلم قد يرشدك العالم وأهل العلم وغيرهم بارك الله فيك من أهل الفضل والمكانة إلى خطأ في التعبير، خطأ في اللفظ، هذه العبارة لا يحسن، قد يفهم منها كذا، صحيح؟ أحد أهل العلم من كبار العلماء التقيته في عام 1407 في مجلس جمعنا ببعض أهل العلم، الشاهد وهو عضو هذه كبار العلماء. المهم كنا في هذا المجلس وجرى تداول نحو من هذا، وهو أن المرء يعرض ما يكتب على أهل العلم. شوف هذا الكلام عام 1407 أو 6، هذا الحدود تقريبا. المهم فقال: أنا أنصح كل من يريد أن يكتب كتابة أن يعرضها على إخوانه ومشايخه حتى ينظر. يقول: أحياناً أكون في مكتبتي، هذا لفظه، أكون في مكتبتي وأبحث في مسألة وأجمع فيها وأنتهي بالقطع فيها بالتحريم أو المنع مثلاً أو الإباحة أو الحل، بناء على إيش؟ على ماذا؟ على بحثه وجمعه. قال: فإذا عرضت ما عندي على بعض المشايخ واستعرضت معهم يرشدوني إلى شيء آخر فاتني، فينقلب عندي الأمر من منع إلى إباحة أو من إباحة إلى منع، هكذا قد يغيب عنك. وقد أفضى، مات رحمه الله، ومات من كثير ممن كان في ذاك المجلس. هكذا الذي يجب أن يكون. الكتابة هذه ستكتب شهادتهم ويسألون، انتبه يا أخي، تأمل قبل أن تتكلم، قبل أن تكتب تأمل.